يقول السائل: فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الثلاثة الأشواط الأولى في الطواف على الكعبة تكون رملا بالنسبة للرجال، والسعي الشديد بين العلمين بين الصفا والمروة، فهل أترك زوجي تؤدي الطواف والسعي بين الصفا والمروة لوحدها؟ وأفيدونا وجزاكم الله خير. على كل حال، هو يجوز أن تؤدي السعي لوحدها لأنه ليس فيه خلوة وليس سفرا، لكن إذا كنت مع زوجتك فلا ترمل ولا تسعى سعي يعني بشدة، لأنك معذور، فالنساء لا يشرع في حقهن الرمل ولا يشرع في حقهن السعي بين العلمين. وإذا كنت أنت مع زوجتك فإن ذلك يسقط عنك، لأنه سنة أصلا وليس واجبا. ومع هذا أيضا، لو أن زوجتك سعت بين الصفا والمروة بمفردها لا بأس، لأنه ليس فيه خطر عليها في هذا المجال. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي متوفى، وكلما تصدقت بصدقة أنويها له ولا أتصدق عن نفسي. إذا أردت أن تتصدق عن والدك فاجعل الصدقة عن نفسك وعن والدك بالنية، إنما الأعمال بالنيات، هذا أحسن. وكونك مثلا تتصدق عن والدك هذا خير كثير، وهذا من البر والصلة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ورد في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلما ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فأنت على خير، لكن أرى أنك تشرك نفسك مع والدك، لأن النفس أيضا لها حق عليك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بارك الله في علمكم، نود إفادتنا عن فضل الصلاة في مسجد قباء، هل المقصود من الصلاة فيها هي صلاة الفريضة أم عموم الصلاة، سواء فرض أم نفل؟ بالنسبة لصلاة الفريضة، ما ورد حسب علمي شيء يميزها عن بقية المساجد في مسجد قباء، ما ورد أمر يميز صلاة الفريضة في مسجد قباء عن غيره من المساجد. لكن النافلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر في منزله يوم السبت، ويذهب إلى مسجد قباء ماشيا، ويصلي فيه ركعتين وما شاء الله أن يصلي. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى في مسجد قباء كان له كأجر عمرة، يعني كفضل عمرة. لكن المقصود بذلك فيما يظهر صلاة النافلة، إذا قصد الإنسان مسجد قباء لهذا الأمر، توضأ في منزله، تطهر في منزله، ثم خرج إلى مسجد قباء، لا يخرج إلا من أجل صلاة النافلة وتطبيق السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحصل له أجر عظيم إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوج أختي أخرس لا يسمع ولا يتكلم، يصلي كما يرى الناس يصلون، هل يحج ويعتمر بنفسه أو يحج ويعتمر عنه؟ لا، يحج ويعتمر بنفسه، لأنه قادر ويفهم بالإشارة، لأن الخرس الآن أو الصم يفهمون بالإشارة، فيعني طريقة إفهام هؤلاء إلا بالإشارة فقط، فهو قادر ببدنه وقد يكون قادر بماله، فيحج ويعتمر عن نفسه، ونقل المعلومات إليه يكون بالإشارة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرى بعض الناس وقد يكون من طلبة العلم لا يحرص في صلاة الجماعة على سد الفرج، فما حكم سد الفرج في الصلاة؟ وماذا تنصحني أن أفعل يا شيخ، لأني أتضايق ويشغلني موضوع سد الفرج بالصلاة؟ الفرج هذا خطأ حقيقة، هذا من التقصير البين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان يسوي الصفوف كما تسوى القداح، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، ويقول عليه الصلاة والسلام: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، أو قال من تمام الصلاة. فتسوية الصفوف أمر مهم، وقد جاء في الحديث: لا تدعوا فرجا للشيطان يدخل منها، يعني والناس الآن فرطوا في أمر مهم يا إخوة، حقيقة فرطوا في أمر مهم وهو تسوية الصفوف. ولهذا ورد أن الحركة في الصلاة على خمسة أقسام، منها حركة مستحبة، إذا دخلت في الصلاة حركة مستحبة، وهي أنك تجر من يكون قريبا منك وبينك وبينه فرجة حتى يقترب منك، أو أنت تقترب منه، وفي ذلك حركة. فالمهم تسوية الصفوف أمر مهم، فعلى المسلمين أن ينتبهوا لهذا. الإمام يقول استووا ويأمرهم بالاستواء، وقد لا يكون في مقدوره أن ينظر إلى كل الصفوف خصوصا في الحرمين أو المسجد الكبير، فحينئذ تقع المسؤولية على المأمومين. انتبهوا يا إخوة لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم شيخنا أن صيغة الأمر تتصرف إلى الإرشاد إذا وقعت في جواب على سؤال، فهل يشمل ذلك سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في إطار الحديث؟ فهل يشمل ذلك سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في إطار الحديث؟ نعم نعم، جميع سؤال أو كل الأسئلة التي تأتي ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالأمر كلها يقول العلماء الأمر فيها للإرشاد. وهذه قاعدة معروفة، أن الأمر إذا أتى بعد سؤال أو بعد محظور يكون للإرشاد، قاعدة فقهية. نعم. انتهت الأسئلة. هل أحد عنده سؤال شفوي؟ نعم. اسمه الحاج ماذا يقول؟ يقول: هل التصوير في الأماكن المقدسة حرام؟ نعم، التصوير بأنواعه حرام يا إخوة، يعني المقصود تصوير ذوات الأرواح، يعني يصور الإنسان ذوات الأرواح، هذا محرم، لأن تصوير ذوات الأرواح فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل، ومضاهاة خلق الله عز وجل محرمة، لأنه لا يخلق إلا الله عز وجل. أما تصوير الجمادات أو تصوير المناظر فهذا جائز لا إشكال فيه. المحرم تصوير ذوات الأرواح سواء كان بالكاميرا أو بالجوال أو بالفيديو أو بأي شيء آخر، لأنه كله يسمى صورة، كل هذه على عند جميع أعراف الناس تسمى صورة، والصور ورد الوعيد الشديد عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في أحاديث كثيرة. نعم. يقول الحاج: هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عن قريب له بعد عمرته؟ أقول يا إخوة اسمعوا، جمهور أهل العلم كرهوا تكرار العمرة في زمن متقارب. بعض الناس، الله أكبر الله أكبر، بعض الناس يعتمر في زمان متقاربة. على كل حال غدا إن شاء الله نبين هذا إن شاء الله. وفق الله الجميع.